إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد متمثلة هنا في منطقة الرياض، لهذا التعليق على رسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعلى بركة الله نبدأ. نعم، هناك بعض الكتب نسأل واللي شارك ننفله نسخة، واللي معنا مسند الإمام أحمد تقريبا هي 30 أو 34 مجلد، لكن ضمنت في مجلد واحد فيه أكثر من 2000 صفحة و28,000 رواية، فيستحقها من يشارك معنا. على بركة الله نبدأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا ذكرت المؤلف ترحم عليه ودع له الحضور، وهذه من الرحم بين المعلم والمتعلم والملقي والمتلقي. نعم. أحسن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمسلمين أجمعين في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا. هنا الشيخ بدأ هذه الرسالة المفيدة بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم، وهنا فيه تنبيه أن المسؤول هو الله وحده لا شريك له ذو العظمة، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، وهو العرش أعظم مخلوقات الله، أن يتولاك في الدنيا والآخرة وإذا تولاك الله أفلحت، لأن ولي الله حبيب الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إيش سمعه الذي يسمع به وإيه وبصره الذي يبصر به ها ويده التي يبطش بها ها وأصبح قد تولاه الله. هذا ولي الله، ولي الله هو من تولى الله جوارحه فلا يريه ولا يسمعه ولا يسلك بخطاه ولا تتحرك جوارحه إلا في مراضي مولاه، لأنه حبيب الله وقد تولاه الله. وهذه من علامات الحفظ، وهنا الشيخ يدعو بها للقارئ لهذه الرسالة، وهي دعوة تشمل كل من اطلع عليها أو قرأها أو سمعها. أن يتولاك الله، هذا ولي الله. من هو ولي الله؟ أصبح الولي في بعض البلدان لا يعرف إلا بالميت الذي على قبره قبة أو مزار، أو من يذبح عنده أو ينذر عنده، أو من يستغاث به من دون الله، لا يعرفون إلا هذا الولي. هذا ليس بتعريف صحيح، هذا ليس هو وصف الولي. ولي الله ومن قام على التوحيد تعلما وعملا ودعوة محذرا من ضده. ولي الله هو المستقيم على السنة المتعلم لها العامل بها الداعي لها المحذر من ضدها. ولي الله هو المستقيم على الطاعات البعيد عن الآثام والمعاصي والمنكرات من شهوات أو شبهات. ولي الله هو المعتني بالجماعة والسمع والطاعة البعيد عن الفرقة وأفعال الخوارج. هذا ولي الله، هذا حبيب الله. كم صفة ذكرنا في الولي؟ من يجيب يرفع يمينه. نعم عندك، تعال، ذكرنا 10. تعال خذ نسخة من كتاب التوحيد شرح الشيخ عبد الله يصير والمسند الإمام أحمد. شجاعتك تكفي وجوابك خطأ، خذ هذا. إيه ناقصة 104، أنا ذكرنا 10، جيب الأربع اللي قلناها. ما هي الأربع؟ اللي ما حقق التوحيد، هو الداعي للتوحيد وعمل بها، المحذر من ضده. هذه ثنتين. ثانية؟ إيه لا، هذه ثنتين. إيه تحقيق التوحيد، خلصنا من هذه. اللي بعدها والحذر من بعدها، من ضدها، واللي عمل بالسنة، هذه ثالثة. إيه والثالثة وحذر من، وحذر من، هذه الرابعة البدعة. واللي التزم بالجماعة، المستقيم على الجماعة البعيد من الخوارج، من هذه 5 و6. إيه؟ ها المستقيم على الطاعات البعيد عن المعاصي والمنكرات، هذه 8. أكملها، القائم بالفضيلة البعيد عن الرذيلة، هذه 10 صفات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله المبارك. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فالمبارك أينما كان يدعو لهذه 10 أمور، حيثما حل: داعية التوحيد محذر من الشرك، داعية السنة محذر من البدعة، داعية اجتماع محذر من الفرقة، داعية فضيلة محذر من الرذيلة، داعية الطاعات محذر من المعاصي والمنكرات. هذا المبارك في مجلس، في السوق، في ليلة، في نهارة، في سفرة، في إقامته، في عمله، مع بيته، في زملائه. هذا ولي الله. وولي الله أحاطه الله بحفظه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بارك الله فيك: اللهم رحمتك أرجو. اسمعوا واحفظوها وعلموها أنفسكم وهلكم وعيالكم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أعيد هذا الدعاء: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الشاهد من هذا: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن ولي الله محفوظ بحفظ الله. الزمن قديما ما عندهم مثل التقسيم عندنا، ساعة ودقيقة وثانية، كانوا يعرفون الزمن بمثل هذه الأشياء. وكان يقول طرفة عين، وهذا أقل تقدير للزمن عندهم. وش معنى طرفة عين؟ ها، نزول إيش؟ الجفن وارتفاع، هذه إيش؟ طرفة عين، الرمشة. الرمشة ذي هي إيش؟ هذا طرفة العين. مقدار هذا المقدار، رسول الله يسأل ربه ألا يوكله إلى نفسه بهذا إيه؟ المقدار. إذن هذه عبودية مستمرة معك، آنية اللحظة أن تكون مع الله، التوكل. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ارجع إلى حديث احفظ الله يحفظك، فالمحفوظ محفوظ. وارجع إلى حديث الولاية الذي ذكرناه قبل قليل، من يستعد يعيد الحديث؟ لا يزال من يأتي بأول الحديث، من أول الحديث عندك حافظة، خذ نسخة من هذا ونسخة من هذا، بارك الله فيك. من يحفظ الحديث تحفظه، قم خذ نسخة من هذا ونسخة من هذا، تحفظه قم خذ نسخة من هذا ومن هذا، سرع كتاب التوحيد ومن المسند. يلا، ما هو الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريها عربه عز وجل أنه قال: من عاد لي وليا أكمل، من عاد لي وليا فقد أذنته أكمل. وما زال العبد يتقرب إليه، وما يزال العبد يتقرب إليه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت، إذا وجدت سمعك انفلت ولا عينك انفلتت ولا يدك ولا قدمك فذهبت أو حصل منها ما لا يرضي الله، فاعلم أنك قد أوكلت إلى ماذا؟ أوكلت إلى نفسك. كيف أعرف؟ أن تعرف الناس بنفسك. فإذا زاغ البصر أو استرق السمع أو زل اللسان أو انحرفت الجوارح فسارت في مسلك يغضب الله، فاعلم أنك قد أوكلت إلى نفسك ولست في حفظ، لست في حفظ الله. هنا تعرف معنى قول النبي: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. محفوظ بحفظ الله. وهنا تعرف معنى احفظ الله. كيف احفظ الله؟ بامتثال اوامره والانتهاء عن نواهيه. كيف هذا؟ الا ترى حيثما نهاك، ولا تفقد حيث امرك. واضحه؟ هذا ولي الله المبارك، لان البركه نماء وزياده، وهي لا تكون إلا من الله. وهناك التبرك المشروع والتبرك الممنوع. والتبرك المشروع قام على 10 أمور، اكتب: أقوال وأفعال وأزمنة وأمكنة وأشربة وأطعمة ونباتات وحيوانات وهيئات وذوات. سأذكرها مختصرة. اللي ما عنده نسخة من القواعد الأربع، هنا توجد نسخ. اللي ما عنده نسخة من الكتاب اللي احنا نقرأ منه، يوجد هنا نسخ، والكمية جيدة وتناسب الجميع على عددكم أكثر. حتى كتاب المسند إن شاء الله كل منكم يأخذ نسخة. يا أبو حسن، ها يخلي يجيب 10، جيب 10 نسخ. إذا جاوبت أعطيتك نسخة، هاي جلس. بس أنت شجاع، خذ نسخة التوحيد، هذه بداية مكتبة علمية. هنا بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. قلنا ماذا؟ 10 أمور. 1، أشربة ولا أزمنة، أقوال: بسم الله، ما أتت في قليل إلا كثرته. وسأذكر على دليل دليل، ولا كل مسألة فيها أكثر من دليل. بسم الله. أفعال: الصلاة اللي صليناها هذه، صليتها بالحالك كم صلاة؟ صلاة. وصليتها في جماعة كم لك؟ 27 في رواية 25، بركة زاد الله لك فيها، فضلها وأجرها. أقوال وأفعال. وش بعدها قلنا؟ أزمنة: بورك لأمتي في بكورها. أمكنة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الأماكن التي جعل الله فيها بركة. إذن أقوال وأفعال وأزمنة وأمكنة. وش بعد قلنا؟ أشربة: زمزم بما شرب له، واتى في العسل واتى في غيرها، أطعمة مثل الحبة السوداء، ولا تسمى حبة البركة، ما تنسب البركة لها، لا تنسمى الحبة إيش السوداء، بعضهم يسميها حبة البركة، هذه غير صحيح، تسمية شرعية حبة السوداء. الأشربة الأطعمة ها؟ نباتات مثل الزيتون مثل النخلة، أيضا حيوانات مثل الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركة الغنم، وهيئات يقول صلى الله عليه وسلم إذا تكاثرت الأيدي على الطعام أدعى للبركة، هيئة الاجتماع على إيش؟ على الأكل، وطعام اثنين إذا طعام الواحد يكفي اثنين. طيب ذوات، ليس هناك ذات يتبرك بها إلا ذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو ما اتصل بحياته بعد مماته، مثل شعره كان يجعل فيه جلجل من فضة ويجعلونه في ماء ويتبركون به، أو بردة الذي امتص عرقه كان يجعلونه في ماء ثم يتداوون بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يتبرك به، وهذا من التبرك المشروع. إذن كل ما ورد في قول أو فعل أو زمان أو مكان أو هيئة أو ذات أو قول أو فعل أو نبات أو حيوان فهذا من التبرك المشروع، فمن تبرك فيما لم يرد فهو من التبرك الممنوع، وهذا ضابط. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان. الله أكبر، هذا كلام متين، هذا الكلام فيه آثار النبوة، هذا الكلام فيه نور الوحيين، لأنه مبني على النصوص، وهو على هيئة دعاء أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. كم عطانا ربي، العطاء كثير والنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء في نفسك سواء في أهلك سواء في مالك سواء في أشياء كثيرة. ما هي أعظم نعمة امتن الله بها علينا؟ من يجيب؟ نعم أحسنت، خذ نصها من هذا ومن هذا. بالنسبة لبناتي لهم شيء؟ ها؟ إذن اللي تجاوب على السؤال تأخذ المسؤولة عنها هناك تعطيها. ها؟ وين أبو علي؟ ها؟ إيه خلاص، خذ لهم ثلاث كراتين، مهم من ذي أخذوا من اللي عندكم، الكراتين اللي عندي خلوها، إيه خذوا لهم ثلاث كراتين أعطوهم. عطاء الله عطاك، شوف تبصر غير كعمى، أنت تمشي غيرك مشلول، أنت تكلم غيرك عاجز عن الكلام، إذن هذه من النعم. أعظم نعمة نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أعظم نعمة، لأن من أعظم العقوبات أن يبتلى الإنسان في دينه، الله يثبتنا وإياكم، أو في عرضه، هذه من الابتلاءات، الله يثبتنا وإياكم ويحمانا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، إذن هذه نعم. فمن من الله عليك بالنعم إياك أن تجعل هذه النعم سبيلا للنقم، فتعصي الله بجوارحك، هذا اللسان إياك والشركيات والبدع والغيبة والنميمة والكذب والكلام الساقط البذي الردي، انتبه من نفسك، انتبه من لسانك، نظرك مع وجود هذه الأجهزة التي أصبح الناس الآن يرون فيها ما لا يرى. بسم الله. وتيسر لهم ذلك. وش تبي في ذي؟ يزيد زادك الله من فضلك. خدت نسخة؟ خذ لك نسخة. فهذا عطاء الله، فاللسان للذكر والقرآن. أما وقوعك في الشركيات اقلبها للتوحيد، بدعيات اقلبها للاتباع والسنة، غيبة نميمة شيء حصل منك غير بدل، أدرك نفسك. فالعطاء من الله من هذه النعم. كم واحد يمشي أصبح مشلول، كم مبصر أصبح عمى، كم متكلم أصبح أطرم عاجز عن الكلام أخرس. هذا جاته جلطة، وهذا جاء حادث، وهذا جاته روعة. النعمة اللي كان فيها راحت منه. شكر الله على النعم اللي الله عطاك إياها، غيرك ميب عنده. وكم وكم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. العطاء كل شيء، ذرية عطاء، المال عطاء. هناك عطاء يغفل عنه الناس وهو الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وش قسمك في الأخلاق؟ أنت حرصت ولا حريص على الدراهم؟ كيفك مع الأخلاق سعيك بها؟ هي من تمام الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتتبعون، حتى كانوا يسألون عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فكانوا يرد: كان خلقه القرآن. أنت كلنا كيف نحن مع هذا الأخلاق؟ النعم ذرية، النعم زوجة صالحة أو زوج صالح، النعم راحة البال، النعم السلامة من الأسقام، النعم كثيرة أنت ما تدري عن نفسك، قلب وكبد وعظام، هذا مريض في قلبه، وهذا مريض في كلاه، وهذا مريض في عظامه، وهذا مريض معه كذا، وهذا معه كذا، وهذا معه. أنت منعم في عافية. كم إنسان عنده من الأموال ولكنه مبتلى في الأسقام، وكم إنسان معافى ولكن أموره المالية ليست بذاك الأمر، فتجده ينسى النعم اللي هو فيها، اللي غيره من راعي الملايين يتمناها نسى. ليست النعمة فقط أن يكون عندك وعندك وعندك، من أعظم النعم أن تكون منعم بهذه الجوارح، أن تكون على التوحيد والسنة، ما يكون فيه جارحة من جوارحك متمردة، لسان دعا غير الله، أو جبهة نسجدت لغير الله، أو يد بذلت في غير سبيل الله، أو في شرك، أو في بدع، أو في آثام وذنوب وكبائر ومعاصي. انتبه، لأن كل شيء مسجل. أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. غالب الشكر في كتاب الله المعني به التوحيد: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أكمل، قليلا ما تشكرون، أي ما توحدون، وقليل من عبادي أي الموحد. فغالب المراد في ذلك في شأن العقيدة والتوحيد والشرك. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الابتلاءات في نفسك، في مالك، في أهلك، في زوجك، في كل شيء ابتلاءات، بل هذه الحياة كلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. من يكمل يرفع يده عندك، تعال خذ نسخة هذا: ليبلوكم أيكم ابتلاء. حياة كلها ابتلاءات، وهذه الابتلاءات في جانبين، آية في كتاب الله وردت في ذلك، من يحضره؟ نعم. ها تعال، احنا اللي يخطي ياخذ واللي يصيب ياخذ، تعال خذ هذا. انا يكفيني طالب العلم الشجاع الذي يجيب، والمدارس فيها، هذه المجالس مدارس يستفيد الانسان، خذ نصها من هذا ومن هذا. ها ليبلوكم، ها ها ليبلوكم ليبلوكم ليبلوكم بالخير، ها امري في الخير وش انت اللي جاوبت؟ انت اللي جاوبت؟ يلا خذ نص بالخير والشر فتنه، في الخير والشر. لا تحسب بس الابتلاءات في جانب، في كل الجوانب، السراء والضراء. واذا ابتلي صبر عجبا لامر المؤمن، ها وليس ذلك الا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء ايهم قيل افضل مبتلى صابر ام منعم شاكر. قيل ان المبتلى قد ابتلي فليس له الا الصبر، ولكن المنعم الذي تذكر الشكر هنا على مرتبة عمن قد ابتلي وصبر. وعلى كل، كل على خير، وهذا المؤمن، وليس ذلك إلا المؤمن، لأن غير المؤمن إذا أعطي طغى وإذا ابتلي فجر وكفر وعارض واعترض على الله بشكوى بلوى، لماذا يا ربي صنعت بي هذا؟ ويحصل من ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر أن يقول لماذا يا ربي؟ ليش أنا وإخواني ما جاهم شيء؟ ليش فلان ما جاء شيء؟ ليش أنا يا ربي فعلت بي كذا؟ وليش أنا يا ربي؟ يعترض على من؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر خيره؟ إذن عندك خلل في هذا الركن. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. والابتلاء على ثلاثة مسارات: ابتلاء عن معصية الله فيصبر عنها، فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. كم واحدة؟ ثلاثة. الصبر على طاعة الله أنه جاهد، وإذا جاهد أفلح وفتحت له السبل، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تعال هي أنت، إيه خذ، لأنك شاركت بالجواب لاحظتك. إذن هذا في من فعل ذلك. والصبر عن معصية الله، كيف يصبر عن معصية الله؟ النفوس تشتهي وتميل، كونه جاهد نفسه مع تحقق الأمر هذا من الصبر عن معصية الله. والثالثة الصبر على أقدار الله المؤمن لما. ولذلك وطن نفسك، وطن نفسك على ماذا؟ على الأقدار خيرها وشرها. بعض الناس إذا أتاه ما يفرحه بطر وما شكر، وإذا أتاه ما يحزنه سخط وفجر وكفر وما صبر. عود نفسك ووطنها في تقبل الأمرين، فهذا هو تمام الإيمان. ليس أنه إذا أصابته، وهذه تجدها في نفسك حتى في الأخبار المفاجئة عندما تأتيك. ولذلك إنما الصبر فيه في الصدمة الأولى، فإذا أتاه الأمر إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كان له العطاء. إن كان في ولد قال ابنوا له بيت الحمد، وإن كان وهكذا. إنما يوفى الصابرون أجرهم. ثلاثة أمور مفتوح الحساب فيها، منها الصوم، الصوم لي وأنا الأعمال بكل حسنة لي إلى عشر أضعافها، إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم مفتوح، والصبر، والثالثة من يرفع يده بها ويأتي بالدليل. عندك؟ تعال خذ نسخة. وش الثالثة؟ العفو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب إذن هذه الثلاث. قال وإذا أذنب استغفر. من اللي منا ما يذنب؟ من اللي منا ما يذنب؟ كل أن أذنب الله يتوب علينا، كل أن أخطئ ونزل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام ها يذنبون ويستغفرون. ليس هذا معناه إذن لنا للوقوع في الذنوب والآثام، إنما إخبار لنا أن رحمة الله وسعت كل شيء، فعد إلى الله، عد إلى الله. زليت ارجع بسرعة، ارجع ارجع، فعلت أنا سويت أمور، ارجع ارجع ارجع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ارجع بسرعة. زلت رجلك روح المسجد بدلها، زل اللسان اقرأ القرآن بدلها، زلت العين افتح المصحف بدلها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل جارح سوت شيء غلط اقلب الغلط، شركيات اقلبها توحيد، بدع ومخالفات اقلبها سنة، آثام ومعاصي اقلبها طاعة، رذيلة اقلبها فضيلة، انحراف عن الجماعة اجعلها اتباع وطاعة، وهكذا. إذن هذه الأمور مهمة. ثم قال في هذا الأمور، قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. من يعيد المتن إلى هذا المتن؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. شفت السطرين هذه؟ تصلح خطبة جمعة، تصلح كلمة في مجلس، تصلح في لقاء، تصلح لأنها من جوامع الكلمة. من اللي رفع إيده قبل شوي مستعد؟ تعال خذ نسخة. أخذت ولا ما أخذت؟ أخذت؟ طيب رشح غيرك، رشح غيرك يا أخي. أحسنت، أنت جاوبت، جارك يأخذ الجائزة. تعال جارك، جارك أخذت أنت ولا ما أخذت؟ لا تعال يلا. وأنت أخذت ولا ما أخذت؟ تعال خذ أكمل يا شيخ. أحسن نعم. الله إليكم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته. إيه شيء اللي خلفك لابس؟ تعال تريد نسخة؟ تفضل خذ نسخة. نعم. من أي البلاد أنت؟ كاميرون. كاميرون، أهلا حياك الله يا بني. هذه إن شاء الله تقرؤون تستفيدون منها وينفع الله بكم. آمين. أسأل الله أن لا يحرم من كان سببا في هذا، يجزي الشيخ فهد بارك الله فيه ومن بنى هذا المسجد.